بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس المبارك نتعرف سويا على أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة إجمالا، ومعنى وأدلة توحيد الربوبية، والفوائد والثمرات التي تعود على الفرد إذا آمن بربوبية الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. وبعد، فهذا مختصر في العقيدة يجمع أطرافها ويوضح أصولها، وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه، وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى قوله الحمد لله أي الذي يستحق الثناء المطلق بكل أنواعه هو الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الواحد الأحد أي الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وقال سبحانه: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومعنى قوله المنزه عن الشريك أي الذي نزه نفسه سبحانه عن اتخاذ الشريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال سبحانه: لا شريك له وبذلك أمر، أي أمرني الله عز وجل أن أعبده ولا أصرف العبادة لغيره سبحانه. ومعنى قوله الشبيه أي الذي نزه نفسه عن الشبيه سبحانه وتعالى، فلا شبيه لله سبحانه وتعالى في أفعاله ولا أسمائه ولا صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى قوله والولد أي الذي نزه نفسه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، فلا ولد له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد. ومعنى قوله والصلاة والسلام هذا دعاء من شيخنا حفظه الله تعالى أن يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى صلاة الله ثناؤه عند الملائكة. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى قوله على سيد البشر أي أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أي أفضل ولد آدم. ومعنى قوله وعلى آله أي أهل بيته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ومن اتبعه من أمته صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله وأصحابه أي الذين لقوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. ومعنى قوله ومن اختفى الأثر أي اتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقواله وأفعاله. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومعنى الكلام أن شيخنا حفظه الله تعالى دعا الله سبحانه وتعالى أن يثني ويسلم عند الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ومعنى قوله وبالله أستعين أي لا أطلب العون والإعانة إلا من الله وحده سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين ولا نعبد إلا إياك يا ربنا. ومعنى قوله وإليه ألجأ وبه أعتصم أي لا ألجأ ولا أعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله وبعد هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. ومعنى قوله فهذا إشارة إلى ما في ذهنه حفظه الله تعالى مما سيكتبه من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومعنى قوله مختصر أي موجز، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. ومعنى قوله في العقيدة أي في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومعنى قوله يجمع أطرافها أي أهم مسائل وموضوعات علم العقيدة. ومعنى قوله ويوضح أصولها أي يبين أسس وقواعد علم العقيدة. وأسس وقواعد علم العقيدة هي أصول الإيمان الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي أصول الإيمان الستة التي لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، ومن كفر ببعضها كمن كفر بها كلها، فلا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها كلها. ومعنى قوله وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه هذا من أفضل الأدعية التي ينبغي لكل واحد منا أن يدعو الله بها، لأن من عاش ومات على الإيمان أدخله الله الجنة. قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومعنى قوله أن يحشرنا أي يجمعنا يوم القيامة. ومعنى قوله تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيكون القائد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ومعنى اللواء أي الراية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال شيخنا حفظه الله تعالى العقيدة وفيها ستة أبواب، أي مجمل أبواب علم العقيدة ستة. الباب الأول الإيمان بالله، أي الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الباب الثاني الإيمان بالملائكة، أي الإيمان بأن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور وكلفهم بوظائف عظيمة. الباب الثالث الإيمان بالكتب، أي الكتب التي أنزلها الله سبحانه على رسله من أهل الأرض وما اشتملت عليه من عقائد. الباب الرابع الإيمان بالرسل، أي الذين أرسلهم الله سبحانه بتوحيده وبيان أحكامه. الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر، أي بيوم القيامة، ويبدأ يوم القيامة في حق كل واحد من خروج روحه إلى دخوله الجنة أو النار. الباب السادس الإيمان بالقضاء والقدر، أي بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يحدث شيء في هذا الكون إلا بعلم من الله سبحانه وتعالى. هذه هي أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن بها جميعا، فمن آمن بهذه الأصول الستة فهو المؤمن حقا كما قال السلف وأئمة الخلف. ثم شرع شيخنا حفظه الله تعالى في تفصيل هذه الأصول الستة فقال: الباب الأول الإيمان بالله. هذا هو الأصل الأول من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان بالله هو أصل من أصول الإيمان التي يجب الإيمان به، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويصدق تصديقا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بالله أهم أصول الإيمان، لذا قدمه الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أصول الإيمان في كتابه. والإيمان بالله سبحانه وتعالى على درجتين: الدرجة الأولى درجة واجبة يجب على الجميع أن يتعلمها، وهي الإيمان الإجمالي، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا أن الله سبحانه هو الرب سبحانه المتفرد بالربوبية المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، بيده تدبير كل شيء. أما الدرجة الثانية فهي درجة مستحبة يستحب لنا أن نتعلمها، وهي الإيمان المفصل، ومعناها أن يؤمن كل واحد منا بكل ما وصله من أخبار عن الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت شيئا عن الله سبحانه وتعالى في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تقر وتصدق بهذا حتى تكون مؤمنا حقا. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه سبعة ضوابط، أي مجمل الضوابط التي يشتمل عليها باب الإيمان بالله سبعة. الضابط الأول توحيد الربوبية. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والسيادة، أي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، المدبر لكل شيء، هو سيد كل شيء ومالك كل شيء سبحانه وتعالى، وتفرده سبحانه وتعالى كذلك بالعبادة. فيجب عليك أن تفرد الله سبحانه وتعالى بعبادتك، وتفرده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المذكورة في القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربوبية هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي مأخوذة من اسم الله الرب سبحانه وتعالى. ومعنى توحيد الربوبية أن تعتقد أنت وأن تعتقدي أنت أن الله خالق ورازق ومدبر وسيد لكل شيء سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: هو إفراد الله بأفعاله. أي معنى توحيد الربوبية أن نفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أفعاله، وأفعال الله سبحانه وتعالى كثيرة، منها الخلق والسيادة والإنعام والعطاء والمنع. تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو السيد، هو المعطي، لا أحد غيره سبحانه وتعالى يعطي وينفع ويضر ويحيي ويميت على الوجه الأكمل. فمن الأدلة على توحيد الربوبية قوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. فالملك من مفردات توحيد الربوبية، فكل آية اشتملت على فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى فهي دليل على توحيد الربوبية. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم. ربكم الرب من مفردات توحيد الربوبية. لا إله إلا هو خالق كل شيء. خالق من مفردات توحيد الربوبية. ومن الأدلة أيضا على توحيد الربوبية قول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. فالسيادة من مفردات توحيد الربوبية. ومن الثمرات التي يثمرها الإيمان بتوحيد الربوبية أنك إذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب حقا فإنك ترضى بما كتبه الله لك، لأنك تعلم أن الله هو الذي يدبر جميع الأمور. وكذلك من الثمرات التي يثمرها توحيد الربوبية في نفس العبد أنك لا تجزع عند المصيبة ولا تجزع على فوات شيء من متاع الدنيا الزائل، لأنك تعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قدر كل شيء، وأن الله دبر كل شيء سبحانه وتعالى. أسئلة الدرس. السؤال الأول: ما تعريف توحيد الربوبية؟ السؤال الثاني: أذكر ثمرة من ثمرات الإيمان بالربوبية. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.